عرف بالصلاة أن يذهب إلى محل إلى محل كذا وكذا، والحلف بقوله هي عليه الصلاة ثلاث مرات، فهو لم يقصد هذا الطلاق، فارتفض أن يمنع نفسه عن هذا المحل. وللأسف لقد جاء إلى الأمر ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، حينئذ لم يكون نسيا بل ذاكرا وإنما تجاء إلى الأمر فقط. لا أحد يقول لي ماذا؟ إذا ما تقدر تحدث نفسك، فتجاهل جالس.